بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من قال يا ليتني لم أخلق. حدثنا أبي عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن أبي ذر قال: وددت أني كنت شجرة أعضد، وددت أني لم أخلق. حدثنا أعد عن أبي ذر قال: بس لا هات السند. حدثنا أبي عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن أبي ذر قال: وددت أني كنت شجرة أعضد، وددت أني لم أخلق. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: وددت أني كنت نسيا منسيا. حدثنا أسامة بن زيد عن إسحاق: وددت أني كنت نسيا منسيا. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. نعم. أحسنت. حدثنا أسامة بن زيد عن إسحاق مولى زائدة عن عائشة قالت: وددت أني كنت شجرة أعضد، وددت أني لم أخلق. حدثنا مالك بن مغول عن أبي صفرة عن الضحاك بن مزاحم قال: قال عبد الله: وددت أني كنت طيرا في منكبي ريش. إيش؟ كنت طيرا. وددت أني كنت طيرا في منكبي ريش. في منكبي ريش. نعم. ها؟ نعم صحيح. زين. حدثنا مالك بن مغول عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رجل عند عبد الله: ليتني من أصحاب اليمين. قال عبد الله: ليتني إذا مت لم أبعث. حدثنا علي بن أبي صالح عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي قال: خرج علي إلى الظهر فرأى حمرة. إيش؟ فرأى حمرة. لا، خرج علي إلى الظهر. إلى الظهر، أي لصلاة الظهر. نعم. فرأى حمرة فقال: يا لك من حمرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري. حمرة، ما هي حمرة. أحسنت. يا لك من حمرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري. قال وكيع: وزاد فيه غير علي: ونقري ما شئت أن تنقري. تنقري. أحسنت. ونقري ما شئت أن تنقري. حدثنا موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد أن أبا بكر رضي الله عنه رأى طائرا وقع على شجرة فقال: يا ليتني مكان هذا الطائر، هذا الطير. حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد. سويد. أحسن. ابن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وقليل ما هم. نعم. أحسن. حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: إن الأكثرين هم أصحاب العشرة آلاف. حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الشامي عن عروة بن رويم اللخمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار أمة الذين ولدوا في النعيم وغذوا به، إنما همتهم ألوان الطعام والثياب، ويتشدقون في الكلام. حدثنا سفيان عن جابر عن عمرو بن يحيى القرشي عن معاوية قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. هذا باب آخر نشوفه. لا لا لا، كان انتقل، انتقل على الباب الأول له منح الغير. ما وضع ترجمة هذه من بداية الأثر عن أبي ذر. شف ما في عنوان. لا أحسن. لا، هذه لابد باب آخر. الآثار الأولى يعني تروى ومقصودها يعني الخوف، يعني يستدل بها على شدة خوفهم، يستدل بقول: يا ليتني طائر، ويا ليتني مثل هذا الطائر، ويا ليتني شجرة تعضد وما أشبه ذلك، هذا يعني الحامل عليها هو الخوف، الخوف من عذاب الله، وهذا يقتضي أنهم يعني لا يدعون لأنفسهم النجاة، وفي النفس من هذه الآثار ما فيها، يعني مثل قولهم ليتني لم أخلق ليتني مثل ليتني شجرة. في النفس من هذا شيء، من جهة إنه في شيء من الاعتراض على حكمة الله وقدرته، لكن المقصود من إيراد هذه الآثار ومقصود من قالها إن صح، الحامل على ذلك هو الخوف من الله، الخوف من عذاب الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك يعني آثار كثيرة من هذا النوع، يعني يقول لك هذا الطائر ما عليه ما هو خايف من عذاب ولا هو رايح يعذب. نسأل الله العفو والعافية والنجاة يا أخي. الله المستعان. نعم. حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتعمقون. حدثنا سفيان عن ليث عن رجل عن عبيد بن عمير قال: ما كثر مال عبد إلا اشتد حسابه، ولا كثر أتباعه إلا كثر شياطينه، ولا ازداد من سلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كان يقال إذا كثر الخدم كثر الشياطين. قال سفيان: وقال ضرار بن مرة عن الضحاك بن مزاحم قال: ما بات رقم في بيت ليس عليه ما بات رقم. نعم صحيح. رقم. نعم. ما بات رقم في بيته ليس عليه أسنان. ها؟ ليس عليه أسنان إلا بات عليه شيطان. قال المحقق: لم أجد من خرجه ولم أفهم المراد من النص. والله صحيح. زين خلهم مهمل. نعم. ما يكون رقم تركه بس لا تفسره ولا تحتاج. نعم. آخر الجزء الأول من الأصل يتلوه في الثاني. انتهى. نعم انتهى. لي معك. نعم سمعت. على بركة الله.